بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يأتي شهر رمضان، ويحزن كثير من الناس حقائبهم في السير إلى الله، ومن تلك الحقائب التي ينبغي ترتيبها حقائب طلبة العلم والدعاة في القيام بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. فإن هذا الأمر من الأمور العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها، فكم يقبل الناس بعد غفلة وشرود وانشغال بالدنيا إلى الله ويحتاجون من يدلهم في هذا الشهر الكريم، وكم تفتح من أبواب الرحمات والعتق من النار، فتكتب لأناس السعادة وقد كانوا قبلها من أهل الشقاء. ثم كم ينشط طلبة العلم كبارا وصغارا لأخذ العلم والاستفادة، ويبحثون عمن يدلهم ويوجههم. وفي المقابل كم يجتهد أهل الباطل لصد الناس عن الدين وإشغالهم بالمنهيات في هذا الشهر الكريم. كل هذا جعل أمر الاهتمام بقضية الدعوة إلى الله خصوصا في شهر رمضان من الأمور التي ينبغي العناية بها، ومن الحقائب التي ينبغي أن ترتب للذهاب إلى الله عز وجل. في ذهابك إلى الله في هذا الشهر تحتاج إلى العبادة، وتحتاج إلى تجديد الإخلاص والنية، وتحتاج إلى العناية بصلة الرحم، وتحتاج إلى جلسات التدبر من القرآن الكريم، تحتاج إلى مواقف الخشية ودمع العين في كل ليلة من ليالي رمضان، تحتاج إلى أن تجهز مشاريعك الخيرية وصدقاتك الجارية في كل ليلة من رمضان، كما كان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة أجود من الريح المرسلة. ومن تلك الأمور التي ينبغي أن تعتني بها كطالب علم وداعية، نهلت علما كثيرا وجمعت خيرا عظيما، حفظته في صدرك، نقشته في دفترك، أن تزكي هذا العلم في هذا الشهر. ومن هنا كان الخروج إلى الناس أو الذهاب إلى الناس من الأمور التي تحتاج إلى إعداد جيد. ويتميز الداعية الصادق بصفاء منهجه وبحسن أسلوبه وبجودة طرحه وبصبره وصدقه مع الله عز وجل. والناس سبحان الله يميزون صاحب البضاعة الطيبة التي يبقى نفعها وصاحب البضاعة المزجاة التي تبور. من هنا كان الذهاب إلى الله في هذا العمل من النعم العظيمة، حيث أن الله ما استعمل فيها إلا من يحب، ومن يريد الله به خيرا يستعمله، قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فجعل خير من يحب في هذا العمل وهم الأنبياء ثم ورثة الأنبياء. فقال لنبي كريم من أنبياء الله، بل لنبيين كريمين، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فجاءت 6 توجيهات لكل من ذهب للدعوة إلى الله عز وجل. لابد من ذهاب، لابد من انطلاق، لابد من خروج. فالتوجيه الأول في قوله تعالى اذهب هو أمر، وأمر لازم واجب، يدلك على أنه ينبغي على الداعية أن يتصف بالحركة تجاه هذا الدين. من أوائل الأوامر التي أتت لنبينا عليه الصلاة والسلام: قم فأنذر. ومن أوائل الأوامر التي جاءت لموسى: اذهب أنت وأخوك بآياتي. فالدين يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى قيام، يحتاج إلى ذهاب، يحتاج إلى خروج. فأول صفة ينبغي أن يتصف بها الداعي إلى الله عز وجل أن يذهب. الماء إذا ركد في مكانه أسن، ومن أعظم ما ينشط طالب العلم للعلم هو بذل العلم، ومن أعظم ما يثبت العلم في صدره هو بذل العلم. فترى يفتر، فإذا ذهب ونفع الله به الناس رجع بهمة أعلى وحصل من الخير الشيء الكثير. إذن اذهب، احرص أن تجعل لك ذهاب في طريق الدعوة إلى الله كما كان الأنبياء من قبلك. هذا الذهاب يحتاج إلى نفس تفهم هذا، ليست تلك النفس التي تستكثر بالعلم وتجمع العلم لتحفظ العلم ولتباهي بالعلم، بل ترى أن هذا العلم مسؤولية تحتاج إلى أن تنطلق لتؤديه إلى الله عز وجل. ومن هنا قال النبيون هكذا، أما إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وأما موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى. فالكل تحرك وأسرع في القيام بأمر الله عز وجل. ليست هذه الدنيا يا إخوة بدار دعة وراحة، ما بقي مكان للنوم، ما بقي مكان للراحة. كم بقي من عمرك؟ هل بقي 40 سنة؟ كم ستجمع فيها حسنات؟ كم ستنفع فيها الإسلام؟ كم ستقدم لنفسك رصيدا ترضاه عند الله يوم القيامة؟ كم؟ إذن انظر كيف تستطيع أن تجمع أكبر كم من الحسنات التي ما تستطيع أن تعملها بنفسك، لكنك أخذتها لأنك دللت عليها غيرك، فصاروا جميعا في موازين حسناتك يوم القيامة. ليس هناك ركود، ليس هناك فتور، هنا عزيمة اسمها أريد أجمع ما استطعت من الحسنات. مثلنا يا إخوة في هذه الدنيا كمثل رجل فتح له كنز وقيل له خذ ما تستطيع، لكن لن تبقى في هذا المكان إلا دقائق معدودة. هل له أن ينام؟ هل له أن يرتاح؟ 5 دقائق فقط. ستجده يجمع من هذا الكنز في جيبه، في يده، فوق رأسه، ما لا يستطيع أن يحمله، ما في وقت لك فقط هذه الدقائق. ونحن نزلنا من الجنة وقيل لنا اجمع الحسنات وما في وقت، العداد يعد، إنما نعد لهم عدا، وآخر العد خروج نفسك، وآخر العد دخول قبرك، وآخر العد لقاء ربك. العد يسير لا يقف. احرص أن تأتي بحسنات من هنا ومن هنا ومن هنا، وحسنات هؤلاء وحسنات هؤلاء ومثل حسنات هؤلاء، وهذا الذي يطلب العلم أنا الذي أتيت به، وهذا الذي يجتهد في حفظ القرآن أنا الذي دللته، وهذا اجتهد في أن تجمع لنفسك الحسنات. وهذا يحتاج إلى همة وعزيمة، لا خمول وفتور، وأن تبقى فاتر الذهن، ضعيف البديهة، مترهل الجسم، متخم الجسد. مسألة تحتاج صبر. هذا طريق ناحى فيه نوح ونشر فيه زكريا بالمنشار وقتل فيه يحيى، هذا طريق وجد فيه الأنبياء لذة الابتلاء في ذات الله. هل محمد بقي في مكة؟ هل إبراهيم بقي في العراق؟ هل موسى بقي في مصر؟ الكل ذهب لكي يوصل دين الله سبحانه وتعالى ويبلغه. ولا ما الذي يجعل قبر أبي أيوب وهو من أهل المدينة وقبره في اسطنبول؟ وتفرقت قبور الصحابة رضي الله عنهم في البلدان حتى بلغوا هذا الدين. إذن لابد أن تكون عندك أزيمة، همة، حرص على جمع الحسنات. أين سأكون في رمضان؟ ماذا سأقدم؟ ماذا سأفعل؟ كم سأجمع؟ كلنا سنبدأ السباق من أول رمضان ونحن متساوون، لكن ما سينتهي رمضان إلا وقد ذهب بعضنا مذهبا بعيدا في جمع الحسنات. فاحرص أن تكون عندك هذه الهمة. ليس رمضان بشهر الكسل والنوم والراحة، بل رمضان شهر المعارك الكبرى، هو الغزوة بدر، وأعظم أو غزوة من أعظم الغزوات فتح مكة ما كانت إلا في رمضان. التوجيه الثاني لك أيها الداعية، أن تعرف أن مسؤولية هذا الدين مسؤوليتك أنت. من المسؤول أن يرد عن تلك البدعة؟ من المسؤول أن ينكر هذا المنكر؟ أنت. من المسؤول أن يبلغ هذه الدعوة؟ أنت. من المسؤول أن يهدي هذا الضال؟ أنت. من المسؤول أن يعلم هذا الطفل؟ أنت. من المسؤول أن ينشط هؤلاء الشباب؟ أنت. أنت لا تجلس تتكلم عن غيرك، للأسف في ضعف، للأسف ما في نشاط، للأسف. أنت المسؤول، أنت ستسأل، كلنا سيسأل، هل قدم ما يستطيع؟ لا تنتظر أحد يفعل الشيء الذي أنت خطبت به. أنت تستطيع أن تقدم الشيء الكثير، ألا تستطيع أن تقرأ الفاتحة؟ ألا تستطيع أن تعلم الوضوء والصلاة؟ ألا تستطيع أن تقول كلمة نصيحة؟ إذا لا تنتظر أن العلماء هم الذين يتكلمون وهم يبينون وأنت لست مأمورا بشيء. نوح أو موسى عليه السلام كم كان عمره في الدعوة حتى خوطب اذهب أنت؟ لعله من أول لقاء مع الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم من ثاني ما أنزل قم فأنذر، وقيل ثالث ما أنزل. إلى الآن القرآن، بقية القرآن ما نزل، ما نزلت إلا مطالع ثلاث سور ويقال له قم فأنذر. فإياك أن ترجع إلى الاتكالية، إياك أن تؤخر. قد العمر ما يترك لك مجال للتأخير. الركيزة الثانية أن تكون أنت المبادر، أنت المتحمل المسؤولية. كم من أخ لما توليه مسؤولية يتضجر وكأنه يقول لماذا أنا وأنا ما أريد؟ إذن لماذا جئت تتحمل هم الدين إذا ما تريد تسأل عن قيامك بالدين؟ فاستشعر هذا، هذا الاستشعار سيجعلك تبذل كل مستطاع، سأقرر الشيبان قبل الفجر وسأجلس للأطفال بعد الفجر وسأحدث الشباب عن الله قبل السحور. سأبذل كل ما أستطيع في تحمل هذا لأني أعرف أني مسؤول عنه. من المسؤول عن حلق القرآن؟ من المسؤول عن التعليم؟ من المسؤول عن الخطابة؟ من المسؤول عن إقامة حضرات؟ من المسؤول عن إجابة الأسئلة؟ من المسؤول عن قيام المشاريع الجادة؟ من المسؤول عن الإعلام؟ أنت بقدر ما تستطيع، لكن أنت مسؤول. إذا ليس هناك إنسان غير مسؤول، لا، كل إنسان مسؤول لكن بقدر ما يستطيع. فهل بذلت ما تستطيع أم تخليت عن مسؤوليتك؟ 6 سنوات كان عمر سعد بن معاذ في الإسلام كانت كفيلة أن يهتز عرش الرحمن لموته. كم عمرك أنت في الإسلام؟ الركيزة الثالثة، اذهب أنت وأخوك. ركيزة التعاون في الدعوة، أنت بحاجة لمعين يعينك على الدعوة. يصعب الإنسان يبقى لوحده، يحتاج رجالا معه، يحتاج إلى رجال معه يساعدونه يقومونه. أنت تظن أنك لوحدك ستحمل كل هذا الدين؟ هذه الأنانية هي التي مزقت الدعوة، يظن أنه سيفعل كل شيء وهو كل شيء في كل شيء، ولا يريد أن يبقى إلا هو. الدين ومسؤولية الدين أكبر من أن تحملها على كتفيك. إذا ماذا أفعل؟ ارفع مستوى من حولك إلى مستوى أكتافك لكي يحملوا معك. كنت تظن أنك الذي ستحمل الدين والبقية يجب أن يسقطوا من أمامك، فأنت ظالم نفسك، ظالم للدين، ظالم للناس. أنت بحاجة لأعوان، بحاجة لمساعد، بحاجة لتعاون. فإما أن تذهب أنت وتأخذ معك أخاك. رسولنا هاجر وأخذ أبو بكر، أخذ أبو بكر صلى الله عليه وسلم وهو أخوه وخليله لولا أن الله اتخذه خليلا. فأنت بحاجة أن تذهب مع أخ لك يعينك، قد يكملك. أنت الذي تخطب وهو الذي يصلي، أنت الذي تدرس وهو الذي يدعو، أنت الذي تنصح وهو الذي يخطط. فتنظر الجوانب التي فيها نقص عندك لتكملها بأخيك. فإن لم تجد من يذهب معك، صنعت لك أعوانا حيث ذهبت. أنت ساعدنا في التراويح، وأنت أتبادل معك الخطابة حتى أخطب في أرياف المنطقة، وأنت أعني على جمع الناس للاستفادة، وأنت أوصل من خلال زوجتك الرسالة للنساء، وأنت بحاجة أن يكون معك أعوان. فاحرص أول ما تضع قدمك، من الذي سيعينك؟ أنت في هذا الجانب، وأنت في هذا الجانب، وأنت في هذا الجانب، وأنت في هذا الجانب. وإذا بك تبذل قصارى جهدك في مختلف الجوانب. فإذا سألنا ماذا قدمت؟ قال في العمل الخيري، قال في العمل الدعوي، قال في العمل العلمي، قال في العمل الحلقي، قال في العمل العبادي. قال من أين جاء هذا؟ من رجل فكره فكر تعاوني. اذهب أنت وأخوك، ثم لعلك تبذر بذرة وتتركها وهم يكملون المشوار بعد ذهابك أو حتى بعد موتك. لا تجعل كل شيء في يدك، لا تحمل في يدك إلا الذي لا يحمله غيرك. قدر ما تستطيع، إن استطعت توزع ما في يدك ليكون في يد غيرك افعل، حتى تحمل في يدك أشياء أخرى لا يستطيعها إلا مثلك. إذا تعال أنت، أنت سريع الفهم. سأعلمك سريعا قاعدة القراءة والكتابة حتى أذهب وتعلمها الناس في 2 سنين، وأنت سأعلمك التجويد، وأنت سأشرح لك هذه الرسالة الفقهية، وأنت سأفتح معك بعض المشاريع لتكملها بعدي. هذا الداعي الموفق الذي يذهب ويترك بصمة بل بصمات، يترك أثر بل آثار قبل الرحيل، وإذا به فقط يتابع أعماله من بعد. ماذا فعلت يا فلان؟ ماذا فعلت يا فلان؟ أين وصلتم بكذا؟ جلس معي أحد دعاة المركز أمس، قال أنا نزلت في منطقة وضعت لي خطة، أني في 2 سنين أحتفل بهم حفاظا للقرآن الكريم، مع أنه ما يخرج إلا في رمضان. قالوا تابعهم بالهاتف. كون عملك ما ينقطع بانقطاعك هذا دليل على البركة، وهذا يحتاج لأعوان يحملون معك. فاحرص على هذا، لا تنظر لنفسك فقط، أنت بنفسك ضعيف، أنت بنفسك تعجز أن تصل لما يفعله الآخرون مجتمعون، لما يفعله الآخرون وهم مجتمعون. فاحرص على أن تبحث لك عن من تعمل معه. نبينا كان يقول: من يؤويني فأبلغ دين ربي. فكان يبحث عن الرجال، فجاء الأنصار وبايعهم بيعة الرجال، فكانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الركيزة الرابعة: بآياتي. هذا هو المنهج، منهجنا هو القرآن، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نحتاج أن نبتدئ، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قف حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. منهج واضح، لا تجعل نفسك على شفا هلكة، لا تغامر بدينك. للأسف كثيرا ما نبتعد عن القرآن والسنة. وإنما الهداية في القرآن والسنة. اجعل الناس يقرؤون القرآن، يتدبرون القرآن، يتلذذون بالقرآن، يعرفون معاني القرآن، ومعك من جلسات تفسير القرآن الكثير. هذا القرآن الناس بحاجة أن تأوي إليه، أن ترجع إليه. ما أجمل أن تفسر الآيات قبل التراويح وبعد التراويح التي ستقرأ في صلاة التراويح. ما أجمل أن يعيش الناس القرآن. والله كم من طالب علم حضر درس تفسير يقول: كأني أول مرة أقرأ هذه السورة. كتاب الله نور هداية. يسأل كثير: ماذا تقترحون؟ ما هو المنهج؟ ماذا نفعل؟ اجعلوا القرآن من أهم أولويات ما تعلمون، ما تفسرون، ما تربون. حلقة تدبرية تقرأ آيات وتفسر وتناقش من أروع ما يكون بقاء للإيمان في الصدور. كيف رباهم صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم؟ جعلهم حلق يقرؤون القرآن ويتدبرونه. قال ابن عمر: كنا نتعلم القرآن، كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، وأنت تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال مسعود: كنا نتعلم 10 آيات وما فيها من العلم والعمل. هذا القرآن منهجنا. سورة نوح منهجنا في رمضان هذه السنة، الجزء 29، والسنة القادمة الجزء 28، السنة التي بعدها 27. هذا القرآن كتاب الله عز وجل. احرص على أن يكون حضور القرآن في كلماتك، في خطاباتك، في دروسك، حضور واضح. نحن قوم أعزنا الله بهذا القرآن. فالله الله في كتاب الله، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. الله الله في كتاب الله. فمنهجنا منهج الكتاب والسنة. وأن لإنسان فاقد لهذا الأمر أن يعطيه. أنت أول إنسان ستتمتع وتستمتع وتنتفع بتدريس القرآن. كم في قصة يوسف من عبرة، كم في توجيهات سورة النور من نور، كم في أخبار سورة الكهف من ثبات. تبحث الناس عن هذا، تبحث الناس عنه. وستجد من الكتب أو من الشروحات ما ييسر لك الطريق ويدلك على أقصر وسيلة وأبسط طريقة لإيصال مثل هذه الآيات إلى صدور الناس. الخامسة: ولا تنيا، إياك والفتور، إياك والعجز، إياك والضعف. استمر على هذه الأمور إلى آخر حياتك، استمر على أن تذهب، استمر على أن تتحمل المسؤولية، استمر على أن تتعاون، استمر على أن تعلم القرآن، لا تعجز عن هذه أبدا. ادعو الله دائما: يا الله أسألك الثبات، أسأل الله الثبات، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ما أريد أرجع، أثبت وأتقدم، تعطيني ثبات وتعطيني زيادة عزم على الأرشد من الأمور. هذا الدعاء اجعله دائما في ثنايا دعائك: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ما في وقت نضيع في الحياة أو ننفق في شيء أضعف أجرا من غيره، نريد أرشد شيء، أريد أنفق كل وقتي في أكبر تجارة. كن صاحب هذه الهمة، لا تعجز. مر على أعرابي فضيفه فقال: إذا جئتنا أكرمناك. فجاء الأعرابي فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن ينصرف قال: ألا تريد شيئا تأخذه لأهلك؟ شوف الكرم. قال: وما أريد، دابة أركبها وبيت شعر أسكنه أنا وأهلي. شوف هذه أمنية هذا الأعرابي، يريد مركب ويريد بيت، دابة أركبها وبيت أسكنه أنا وأهلي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ نعوذ بالله من العجز. لا تعجز، اجعل همتك عالية. قالوا: وكانوا يحبون أن يسمعوا أخبار بني إسرائيل. ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فانطلق يخبرهم بخبرها. قال: إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر ضاعت عليهم الطريق، فقال: ما هذا؟ قال: شيوخ بني إسرائيل، عهد أخذه موسى علينا، عهد أخذه يوسف علينا ألا نخرج من مصر إلا ونأخذ عظامه معنا. قال: فمن يدلني على قبر أخي يوسف؟ قالوا: عجوز بني إسرائيل. جاءت العجوز، لكن عجوز بحسها، عجوز بحسها، ما هي مثل بعض عجائزنا. واحدة من عجائزنا قيل لها: يا والدة تحجين السنة هذه ولا نعرس لش؟ ايش قالت؟ قالت: يا ولدي مكة ما بتطير. صحيح مكة ما بتطير، لكن أنت ما ستبقين. أما هذه عجوز بني إسرائيل ماذا قالت؟ قال لها موسى: دليني على قبر أخي يوسف. قالت: حتى تعطيني شرطي. قال: وما شرطك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. شوف هذه تفكر أين، تريد أن تكون مع الثالث أفضل رجل في العالم، عجوز وتفكر بكل هذا الطموح. فكبر على موسى أن يعطيها شرطة، فأوحى الله إليه أن أعطيه شرطة. ما دام هذه نيتها وهذه عزيمتها، رب كريم، تكون مع موسى تكون مع موسى، موسى كريم الله، أي ساعة شاء يكلم الله كلمه، وهذه العجوز تكون معه في الجنة. ماذا فعلت؟ فعلت هذه النية هذا الطموح الكبير. ليش العجز؟ يعني حتى في النية عندنا عجز، حتى في طموحك عندك عجز. يا أخي لماذا ما تنوي أنه يا أخي أن يسلم على يدك سكان العالم؟ ايش يضرك أن تنوي؟ كم أسلم على يد موسى؟ كم؟ رأيت سواد عظيم سد الأفق، وسواد عظيم سد الأفق، وطموح هذه المرة أن تكون مع موسى الذي أتى بسوادين عظيمين سد الأفقين. فأعطاها شرطها، فدلتهم على بحيرة، قالت انضبوا ماءها، فنضبوا ماءها، ثم قالت احفرها هنا، فحفرها هنا، فأخرج يوسف فإذا بالطريق كضوء النهار أو كضوء الصبح. الحديث أخرجه أبو يعلى وغيره وحسنه جمع من المعاصرين. فنحن ما هي همتنا؟ لا والله أكبر من عجوز بني إسرائيل. إن كان همة عجوز بني إسرائيل أن تكون مع موسى، فنحن همتنا أن نكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه همتنا، نريد أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نريد أن نكون في أدنى الجنة ولا في وسط الجنة، بل نريد أن نكون مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كسرت رباعياته، شج وجهه، خرج مهموما على وجهه حتى وصل لقرن الثعالب من شدة الهم، قتل أصحابه، ربط حجرين على بطنه. وأن تعرف الشيء الكثير من أخبار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السادسة، ولا تنيا في ذكري، أكثر من ذكر الله أخي الداعية، والله لا هو بذكائك ولا بأسلوبك ولا بروعة خطابتك ولا بجمال صوتك، ما هو إلا توفيق ربك. أحد الأخوة يخرج من هذا المركز ولا أعرف أنه فصيح خطابة ولا أعرف أنه جميل تلاوة، لكن يرجع أكثر واحد، إذا جاء رجع بقرابة 20 أو 15، ويذهب أحد الأخوة ولا يأتي بواحد. سبحان الله، يخرجون من هذا المركز، الرجل يأتي بالرجل والرجل يأتي بالرجلين، وأحد طلاب المركز لا يأتي بشيء. التوفيق ممن؟ التوفيق من الله، درسوا ولعل هذا أذكى من هذا ولعله ولعله، لكن قضية اتصال بالله. إنك أي محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أكثر من ذكر الله، أكثر من الدعاء، أكثر من الاتصال بالله، أن الله يبارك في الكلمة ويبارك في هذه الصلاة ويبارك في هذه النصيحة ويبارك لك في هذا الدرس. اتصل بالله عز وجل، القلوب ليست مفاتيحها بيدك. والله ما يدريك لعلك تقول كلمة يجعل الله فيها من البركة ما لا يخطر على بالك، يهتدي بها واحد، وهذا الواحد يهتدي بها أمم، وينفع الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما. ولما تسأل يقول أنا حسنة من حسناتك. أنت أيها العالم، أيها المجاهد، أيها المتصدق، مرة قلت كلمة فنفعني الله بها، هذه بركة من الله. ما تدري البركة أين، لكن علينا أن نصدق الله حتى يصدقنا، علينا أن نصدق الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الذكر، أكثر من ذكر الله، ذكر الله هو القوة. إذا تواجهت الجيوش اذكروا الله كثيرا، لأن ذكر الله قوة تتقوى بها. يا رسول الله نريد خادم، سبحوا 33 واحمدوا 33 وكبروا 34 خير لكم من خادم، قال إذا أخذتم مطيعكم. ذكر الله قوة، تعان، أنا ما عندي قوة، كيف أستطيع أفعل في هؤلاء كلهم؟ لماذا أنت ستعتمد على نفسك؟ حتى تقول ما عندي قوة، ما عندي مال، ما عندي استطاعة، أم ستعتمد على الله؟ إن كنت ستعتمد على الله فأنت تستطيع، لأن اعتمادك وركونك إلى الله، إذن تستطيع. كيف ما تستطيع وأنت معك الله؟ لا تحزن، إن الله معنا. استحضار ذكر الله، استحضارك متصل بالله أنفع ما ينفعك، وتكون قدوة. الناس في الدنيا يتكلمون، والناس عن لذاتها يتحدثون، والناس في مهالكها يتنافسون، وأنت ممن في ذكر الله عز وجل ينتفع ويتمتع ويستمتع بهذه الرياضة الطيبة المباركة. أكثر من ذكر الله، نصيحة، إذا خرجت للناس أكثر، اذهب إلى فرعون، لكن أكثر من ذكر الله، ولا تنيا في ذكري. ونحن نقول لك اذهب إلى هذه البلدة والله الله، اذهب بجد، أنت بمسؤولية وأخوك بتعاون مع من معك بآياتي، اجعلوا القرآن نصب أعينكم في منهجكم وتدريسكم، ولا تنيا، افعل كل ما تستطيع في ذكري وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتنا لكم أجمعين ولأنفسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلكم من أهلها، وأن يأخذ بأيدينا وإياكم التقوى، ويرزقنا وإياكم العمل ما يحب ويرضى. والله تعالى أعلى وأعلم. ثبتنا الله وإياكم على العروة الوثقى.